بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الأنداد تقدم معنا أنها جمع ند، وهو المثل والنظير والمقاوم والمضاهي والضد والمساوي. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما كانت محبته سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه. ما هو الرحاء وما هو القطب؟ ما هو الرحاء وما هو القطب؟ الرحى يا إخوان قطعة حجر زي العجلة، يضعونها العرب من أجل يطحنون بها الحب، دقيق لها صوت. الآن هي موجودة في أماكن مكاين تشتغل على الكهرباء وعلى الطاحونة، تحركها ما تراها لأنها في الداخل. طيب كيف تطحنون الحب أنتم؟ كيف تطحنون الحب؟ تفهمني ولا ما تفهمني؟ الدقيق عقل الخبز، عرفتها؟ في طاحون، مكينة طاحون تطحن، مكينة، عرفتها؟ طيب هنا عندنا في بلاد العرب كان قبل هذه الأشياء الحديثة حجر تأتي والمرأة أو الذي يعمل يطحن هكذا، تسمى هذه إيش؟ الرحى. وتسمى عندنا في اليمن إيش؟ الطاحون، مطحن، تسمى إيش؟ مطحن. فالقطب هو الوسط الذي إيش يأتي في الأرض هكذا وتثبت فيه، ثم من أجل ما تميل شمال يمين يبقى تدور حوله هذا حتى تكون. قال: فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، أي بكمال الحب لله والمحبة يكمل توحيده، وبنقص المحبة ينقص توحيده. نبه المصنف رحمه الله تعالى على وجوبها على الأعيان. الوجوب على الأعيان هو ما لا يقوم به، مثلا صلاة الفريضة الآن واجبة على الأعيان، لا يقوم بها شخص عن آخر، عرف الآن؟ فإذا جاءت دخل وقت الصلاة على المسلم بالغ عاقل هكذا ولا لا؟ بالغ عاقل ذكر أنثى حر عبد يجب عليه عينا أن يصلي، ما يصلي عنه أحد. لكن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن إيش؟ عن الباقي. هذا قوله واجب على الأعيان. فحب الله سبحانه وتعالى فرض واجب على أعيان جميع المسلمين، ولذلك كان من عقائد المسلمين أننا إذا جاءنا أطفال من حبنا لله إيش نبدأ نعلمهم؟ يا الله، الله في السماء، قل يا رب. نربط الأبناء والأطفال من أول ما يبدأون يتكلمون نربطهم بمن؟ ونعلقهم بمن؟ بالله، ونحبب الله في قلوبهم أنه الذي يرزقنا ويعطينا وينعم علينا ويستر علينا وكذا، لأنه لا يكون التوحيد إلا بهذا. فنغرس محبة، غرست محبة الله سبحانه وتعالى في قلوبنا من نعومة أظفارنا، من أول ما نبدأ نفهم ونتكلم، وهذا من فضل الله علينا. قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ليس كل الناس، منهم، ومن هنا للتبعيض. نعم. قال في شرح المنازل ابن القيم في مدارج السالكين: شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي إسماعيل الهروي، أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند الذي هو إيش؟ في الخلق والإيجاد والربوبية، ما يقول ما هناك أحد جعل لله ندا في الخلق والرزق والإيجاد في الربوبية، إنما جعل أن اتخذ الند في المحبة وفي التعظيم والتأليه، بخلاف ند المحبة. ما كان بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم كما ذكر الله تعالى عنهم في هذه الآية. ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، سيأتي بيانها. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم. هذا قول. وفي قول آخر من حب المشركين لله الذين قد أشرعوا اتخذوا أندادا معه يحبونهم كحبه، لأن قلوب المؤمنين خلصت وقلوب المشركين نددت، أحبت الله وأحبت إيش الأنداد من دون الله. وفي تقدير الآية قولان، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روى عن ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم قال هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحبون الذين آمنوا، كما يحب الذين آمنوا الله. والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم، أي من حب هؤلاء المشركين آلهتهم. انت. والثاني القول الثاني في تفسير الآية والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، يعني أثبت للمشركين الآن إيش حب لله لكنه منقسم إيش لكن قد نددوا بالله وأحب الله وأحب إيش الأنداد. فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها فأشركوا بالله. والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة شركوا فيها مع الله تعالى أندادهم، فعندهم إيش شيء من المحبة لله لكن أحبوا غير الله. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم دون حب الله كما يحب المؤمنون الله. ثم بيّن تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح القول الأول الذي هو إيش أن معناه يحبونهم كما يحبون الله، يعني أنه يثبت لهم شيء من المحبة لله ويحبون غير الله. وإنما ذموا ويقول إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار، أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية والرزق والتدبير، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم اللذين هما من توحيد الألوهية. ما أشركوا في باب الربوبية ونددوا فيهما، وإنما نددوا في باب الحب والتعظيم اللذان هما إيش من باب توحيد الألوهية. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور ثم الذين هنا جعل بمعنى خلق. وفي قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا بمعنى إيش صيرناه قرآنا عربيا، فجعل في هذا الموضع إنا جعلناه قرآنا عربيا إيش صيرناه، مع أن حجة الجهمية والمعتزلة خلقناه لأنهم حملوا قالوا قال تعالى إيش وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور، ولا قال إيش إنا جعلناه قرآنا عربيا قالوا خلقناه قرآنا عربيا. والصواب أن جعلنا ماذا قول وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور هكذا. وهنا في الآية أن جعلنا قرآنا عربيا أي صيرناه وصرفناه قرآنا عربيا. والنور نعم والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يشركون وينددون ويساوون ويتخذون له عذلا، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم، أي يسوون ويماثلون. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه تسمى آية المعنة، أي الامتحان والاختبار للصحابة. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وإن لم تكن تحبون الله فما ستتبعوني. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله عز وجل آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة، ومحبته لكم منتفية، أي لا تحبونه أنتم ومحبته لكم لا تكون أبدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وذكر لهم أربع علامات، إحداهن، لأنها أربع، لكن لو كان ذكر لهم علامتين إحداهما، لكن أربع كان حقا أن يقول إيش إحداهن، أنهم أذلة على المؤمنين. قيل معناه أرقاء، رحماء، مشفقين عليهم، عاطفين عليهم. فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على، وكان الأصل فيه أن يعدى باللام، أذلة إيش للمؤمنين. قال: عطاء رحمه الله تعالى للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده، وعلى الكافر كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوة المحبة، يحقق دعوة المحبة. العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة. وكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء وهو الخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته ولا يحب. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وباجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب عن معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. لذلك المعتزلة قالوا إن الله لا يحب ولا يحب لذاته. نعم، أما محبة العباد لله شيء، يحبهم قوله يحبهم ويحبونه، قال يحبهم أي يثيبهم على طاعتهم ويريد لهم يريد أن يثيبهم ويكرمهم، ليس يحبهم. ويحبونه أي يطيعونه ويعبدونه ويقومون بدينه. هذا تأويل، فنفوا المحبة لأنه قالوا لا تكون المحبة إلا بين شيئين متماثلين، بين الرجل والرجل والرجل والمرأة هكذا، وبين الحيوان والحيوان، ولا تماثل بين الله وبين خلقه. إذن ليست المحبة هنا على حقيقتها، لأن المحبة رقة في القلب وميل الطبع إلى من يلائمه، وهذا ينزه الله عنه. قالوا: ونحن نقول أهل السنة والجماعة يقولون نثبت لله محبة حقيقية تليق بجلاله على ظاهرها وحقيقتها، لكنها على تليق بالله سبحانه وتعالى، صفة فعلية يفعلها بمن شاء ممن يستحق المحبة من عباده، ولا تشبه محبة المخلوقين. نعم. وأما الثواب والجنة والمجازة فهي من لوازم المحبة، لأن الله إذا أحب العباد وأحب عبدا أدخله الجنة وأكرمه وأثابه، ولا بد سبحانه وتعالى، لأن إذا قد أحب عبدا أثابه، فالثواب والجنة والمجازاة ورفع الدرجات من لوازم المحبة. فهم فسروا، المعتزلة والأشاعرة فسروا إيش؟ المعتزلة فسروا المحبة بلازمها، وهو إرادة. الأشاعرة قالوا المحبة بمعنى الإرادة، يريد أن يثيبهم ويريد كذا، والصحيح أنها فهم محرومون من هذه الفضيلة. قال أين وصلنا يا أخوان؟ قال فلا يعرفونه ولا يحبونه، ولذلك ضربت على قلوبهم. نعم. قال وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته ولا يحب، فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. الذي هو إيش؟ إيش أعلى نعيم الدنيا والآخرة؟ حب الله عز وجل. نعم. ولذلك ضربت على قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب عن معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، يذكرونه عندما يعطلون السمع، ليس حقيقي الوجه معناه كذا، معناه الثواب، اليد معناه القدرة، الرحمة معناها إرادة إيش؟ الثواب، والمحبة معناها المجازاة والجنة، وهكذا. فلا يذكرون الأسماء والصفات إلا عند التعطيل. فذكرهم، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوته وجلاله ويمرها كما جاءت، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها، تشبيه مشبهة يقولون، وحسب ذي البصيرة وحياتك القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. وقال رحمه الله تعالى أيضا لا تحد المحبة بحد، أي لا تعرف أوضح منها، لا تحد المحبة بحد أوضح منها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا أردت أن تعرف المحبة لا تأتي تقول المحبة معناها كذا وكذا، المحبة هي المحبة، فلا تعرف المحبة بمثل تعريفها بالمحبة. فقال لا تحد المحبة، أي لا تعرف بحد أوضح منها، أي من المحبة. إذا قلت ما هي المحبة؟ قل هي المحبة، في أوضح من هذا؟ نعم. قال فالحدود، أي التعريفات، لا تزيدها إلا خفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها. ما هي أسباب المحبة وموجباتها؟ ما الذي يوجب لك المحبة؟ نعم. وعلاماتها، ما هي علامات المحبة وشواهدها؟ ما الذي يشهد لك أنك تحب الله أو أن الله يحبك؟ وثمراتها، ما هي ثمراتها؟ نعم. وأحكامها، وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله تعالى عن الجنيد رحمه الله. قال أبو بكر جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه نور هيبته، وصف شربه من كأس مودته، وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، أحدهما قراءة القرآن بالتدبر والتفاهم لمعانيه وما أريد به، أيضا والإيمان به والتصديق أنه كلام الله وأنه صفة من صفاته لا أنه مخلوق مجعول. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام قوله صلى الله عليه وسلم وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعا الذي يسمع به. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر هذا أي على قدر كثرة محبته لله وذكره على قدر كثرة ذكره لله وقلته. الرابع إيثار محابه أي تقديم محاب الله على محابك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه للكبر والتعجرف والتغطرس نعم والإعجاب بالنفس والمن بالأعمال لا انكسار وانطراح بين يدي الله. أنا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ما عندي شيء مهما بلغت. أنا إذا لم يرحمني ربي ويعينني ويمد لي العون وينظر لي بالرحمة فأنا لا أسوي شيئا سأهلك وسأدمر. فإذا انطرح القلب بين يدي الله وانكسر وخضع لله سبحانه وتعالى هذا من أكبر علامات المحبة وأعجبها. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين أي من أهل العلم والفضل السلفيين لا من يتظاهر بالصلاح من الأحزاب معتزلي أشعري إخواني سروري وإن ظهر عليه البكاء والخشوع هذا ليس بشيء. الصلاح صلاح إيش القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب أي محل الإخلاص والأعمال محل المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والتقاط أطايب ثمرات كلامهم ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشرة مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل من الجدال ومن مجالس الفسوق والمعاصي واللهو ومن مجالسة أهل البدع وأهل المجون وأهل الخلاعة. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب الذي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل إن كنتم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها قدمها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك من الصلاة والصيام والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وطلب العلم النافع. قال العماد بن كثير إن كان أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه وأليم عذابه في الدنيا قبل الآخرة. روى الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة. ما هي العينة يا إخوان؟ بيع العينة. آتي إلى هذا الرجل عنده دكان يبيع جوالات من هذه وأجهزة أنا أريد منه مبلغ دين علي أحتاج مصاريف ونفقة وما عندي. أقول له يا أخي علي سلفني 10,000 يقول أنا أعطيك بالربا 10-11,000 لا يجوز. قال إذن في طريقة ثانية نتحيل على الشرع نتحيل على دين الله. ما هي؟ قال اشتري مني هذا الجوال بماذا؟ ب11 ألف ودين بالدين فأشتري منه. يقول الآن أبيعه لك ب10,000 ريال نقد وهذا. فأعطاني إيش؟ 10,000 وقيد علي قيمة الجوال إيش؟ 11,000. هذا تحيل على الشر، هو من الربا، لأنه باعني عين الشيء ثم بيع عينه لأنه ما أعطاني نقد مال حتى لا يكون ربا. بدي يقول أنا ما أعطي مالي بدون أرباح، ليش أعطيك؟ هذا الإنسان ضعيف إيمان، ما عنده إيمان صحيح. ولا القرض ومشروع في الإسلام من باب مساعدة الناس والإرفاق بالناس، فيقول لا طيب حتى لا نقع في الربا نأتي بربا آخر، وهو اشتري مني جو، اشتري مني أي سلعة، اشتري منك الجوال هذا بكم؟ قال ب11,000. نعم عينا نق... اشتري مني عين، لا تأخذ مني نقود، فاشتري منه عين الجوال ويقيد علي 11,000 قيمة جوال. انتهت تقول له اشتري مني ب10,000 ويشتري مني ب10,000، وهذا حيلة، هو الربا بعينه، إنما حولها بشراء، فسمي بيعش العينة لأنه باع شيئا عينيا ليس نقديا. قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر. ما معنى أخذتم أذناب البقر؟ أنا أعرف تباع الأموال. لا أنا أعرف هذه الأشياء وقد نفعلها، لأنها أصلا هي هذا الكلام للصحابة ومن جرى مجراهم وإلى أن تقوم الساعة. ولا أصل المسلمين لا بد لهم بعض المسلمين من اتباع أذناب البقر. نحن عندنا قبل أن تأتي هذه الآلات الحراثة، عندما نأتي نحرف عندنا الذي يصلح الأرض يساويها خشبة كبيرة وتربط فيها حبال بطريقة، وتربط إلى اثنين ثيران توضع على رقبتيهما يسمى بالهج، هكذا خشبة مستقيمة كذا على رقبة الثور هذا والثور هذا، ومن الوسط يربط شيء هكذا ولا لا، ويطلع الفلاح من أجل يضغط على هذه الخشبة من أجل تساوي أكثر، لأن الخشبة خفيفة لو سحبتها الثيران تبقى تتنطط على الخشب وما تكسر. الله يسمى عندنا العتر الطين المتجمد والمتراكم عندما تقلبها الحراثة أو كذا، فمن أجل أن يتساوى ونمسح الأرض لابد يصعد فلاح أو اثنين فوق هذا، ومن أجل يضغط عليه ويثقل في الأرض والثيران تسحبه، فحتى لا يسقط ايش يفعل؟ يمسك بذيل اذناب الثور حتى لا يسقط، والاخر يمسك بذنب الثور ونمشي حتى نكمل نصلح الارض. فهمتموها؟ اذن هذا كنايه عنكم ايش؟ انشغلتم بالزراعه وتركتم الجهاد في سبيل الله. اذا تبايعتم بالعينه، هذه علامات اذا وجدت في الامه وتوفرت فيها انظر العقوبه. واخذتم اذناب البقر، انشغلتم بالزراعة والحراثة. نعم ورضيتم بالزرع، عندي زرع سأتركه وأقبل أترفه. وأعداء الإسلام ينهشون في بلاد المسلمين، والرافضة يرفضون ويحتلون بلاد المسلمين، ونحن أهل السنة المسلمين نشتغل بالزراعة وبالبساتين ونشتغل بالحراثة ونشتغل بالبيع العين. نعم قال وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا. وهذا هو الحاصل أم ليس حاصل؟ المسلمون في ذل لا يعلم به إلا الله، لا ينزعه حتى تراجع دونكم. يأتينا المجرم من هو؟ هذا عمر جمال بن عمر وأوباما والفجرة يفرضون علينا قوانين وإذلال للمسلمين بسبب إيش؟ أننا مجتمعنا أذناب البقر فقط، أما البيع العينة موجود والربا والبنوك الربوية، لكن إيش؟ لبسنا البنطال والكرافتة وحلقنا اللحى وفتحنا السينما وفتحنا الملاهي والمراقص والإذاعات، فلماذا ما يأتي الذل وذل وذل؟ نعم قال لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. متفق عليه. فقوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب، لا الإيمان الذي يدخل به الرجل في الإسلام، لأن الإيمان ينقسم إلى إيمان مطلق ومطلق إيمان، وسيأتي تعريفه. قال: والمراد كماله حتى يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. وفي لفظ إيش؟ لا يا عمر، ليس بعد، ها؟ ليس بعد حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر أيصبح عندك الإيمان المطلق؟ هكذا الإيمان المطلق أي الكامل، نعم الواجب. رواه البخاري. فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض العقوبة فقد صدق، وإن أراد المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي لم يقع الذم عليه أو بيانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نفى الإيمان عن الشخص لا يؤمن أحدكم حتى يقوم بالأعمال المستحبة، ما قال. لا يأتي هذا في كلام الله وفي كلام رسوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش، أو الله يقول لا يؤمن أحدكم حتى يصلي ركعتي الضحى، لأن ركعتي الضحى من الإيمان إيش المستحب، هكذا ولا لا؟ لكن عندك إيمان واجب هو الذي نفى الله عن الإيمان عنه حتى تفعله، حتى تحب الله تحب رسوله، عرف الآن؟ فهناك إيمان مطلق الكامل الواجب الذي يكون سبب لدخول الجنة، نعم، وهذا الذي وقع النفي فيه والتوعد بالعقوبة على من لم يقم به، نعم. أما الإيمان الذي هو مطلق الإيمان أو الإيمان المستحب، هذا ما جاء في كلام رسوله أن الله ورسوله توعد من لم يقم به، ما ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب. هذا الإيمان إيش؟ المستحب، عرف الآن؟ أي نعم، الذي إن فعله فهو أفضل وارتفعت درجاته، وإن لم يفعله إيش؟ ما أثم. لكن الفرائض حب الله حب رسوله وهكذا، هذا من الإيمان الكامل. قال: فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق سيأتي بيان، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. طيب يا أخوان، الإيمان المطلق هو الذي يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها، هذا الإيمان إيش المطلق، هو الذي يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها، هذا الإيمان المطلق، وهو الذي يكون سبب لدخول الجنة، وهو الذي من ترك شيئا منه استحق العقوبة. والمؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد هو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب، وهو المؤدي للفرائض المجتنب المحارم، وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق، نعم. ومطلق إيماني هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم إسلامه إلا به، بل لا يصح إلا به، وهذا أدنى مراتب الدين، بمعنى مسلم يصلي الفرائض مع ارتكاب المعاصي ولا في عنده أعمال صالحة كثير، ويتساهل في النظر للنساء ويتساهل في استماع الأغاني، يقال هذا عنده إيش؟ مطلق الإيمان، هكذا مطلق إيش؟ الإيمان الذي لا يصح الإسلام إلا به، ما هو أدنى مراتب الإيمان هكذا، ولا يترتب عليه دخول الجنة مباشرة، وهو معرض للعقوبة لتفريطه وفي بعض كثير من الطاعات وتساهله في ارتكاب المعاصي، وعنده إيمان أدخله في الإسلام، هكذا ولا لا؟ الإيمان المطلق هذاك مطلق الإيمان. الإيمان المطلق هو الذي صاحبه إيش؟ أدى الفرائض وأتبعها بالنوافل وإيش؟ وترك المحرمات، فهذا الذي هو موعود بإيش؟ بالجنة. ما هذا؟ من هذا؟ تابع معنا يا علي. ما شاء الله ما شاء الله. أنا في درس وأنت في فوضى. في إشكال يا أخوان في تعريف الإيمان المطلق مطلق الإيمان؟ فهمت؟ قليل. ارجع اسمع الشريف. خلنا جاهز. فرغوا واسمعوا. قال شيخ الإسلام: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون، ومعهم إيمان مجمل. أيش؟ مطلق الإيمان، وهو مطلق الإيمان. لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى الإيمان المطلق. نعم، إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا. نعم، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا مع أنه مسلم. الآن أكثر المسلمين إيش معهم؟ مطلق الإيمان، حتى لم كفر الناس. أغلب المسلمين مطلق الجهاد. إيش جهاد هذا؟ ترك تلفزيون قال أذني سهل يصلي يتيسر صلاة صلاة. هذا يسمى مطلق الإيمان، هم مسلمون لكن أضعف مراتب الإيمان. قال: إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة ولذلك تجدهم إيش؟ يسمع الإذاعة الحوثيين قالوا أمريكا والله حق عندما يسبوا أمريكا، هذا يدل على أنهم شككوه. جلس مع السلفيين قال لا الرافضة عندهم والله صحيح. جاء الصوفية قال والله كذا وكذا والله صحيح. هذا إيش؟ لو شكك لتشكك، يتزعزع، لأنه عنده إيش؟ مطلق الإيمان فقط. أما الإيمان المطلق الذي يكون حائل بينه وبين الفجور والفسوق والعصيان والشبهات والبدع والضلالات ما عنده. قال: ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة. عافاهم الله من الفتن والامتحانات. كثير من الناس دخل الآن، تستطيع أن أقول إيش؟ امتحنوا. هم مسلمون عندهم مطلق الإيمان، مطلق الإيمان. جاء الرافضة شككوهم دخلوهم معهم. قد لا نكفر كثير من دخل مع الرافضة والحوثيين بسبب إيش؟ جهله وضعف إيمانه. فهذا امتحن يقال، هذا تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل، شاء غفر له. ومنهم من يسلم عامي في قرية عنده ضعف إيمان وكذا، لكن مفتتن ولا ابتلي ببدعة ولا بتصوف ولا بشيء، عاش حتى مات، مات مبتلاه الله بمحنة واختبره بفتنة من البدع والضلالات هذه، مات عامي عنده إيش؟ مطلق الإيمان. فهذا قال إيش؟ يدخل الجنة. وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم أي شكهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق، وهذا حاصل في أكثر الأمة الآن، أغلب إيش؟ مبتلى بالنفاق. وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله تعالى لازمة لها، ليست من المستحبات، بل هي من إيش؟ من والله لا يؤمن هكذا حتى أكون أحب إليه هكذا. لا ما قد قال عمر إيش؟ لا يؤمن، لا تؤمن، لا تؤمن حتى والذي نفسي حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فإنها محبة الله ولأجله تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها، وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك، الاعتماد عليه ورجاء في حصول مرغوب منه أو دفع مرغوب منه، وما كان فيها ذلك فمحبة الله لها، فمحبته مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجلها التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق في قلب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. وإلى هنا.